الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس الإيضاح والتعليق على كتاب المذكرة في أصول الفقه للشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا توقفنا عند قوله رحمه الله تبعا لابن قدامة رحمه الله تعالى، وبطبيعة الحال لازال الكلام موصولا حول مسالك العلة من باب القياس. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن المسالك النقلية التي هي النص، يعني سواء كان صريحا أو ظاهرا أيضا، والإيماء والتنبيه والإجماع. ثم نشرع مستعينين بالله سبحانه وتعالى في درسنا هذا في المسالك الاستنباطية للعلة، يعني هذه مسالك لاستنباط العلة استنباطا من غير أن تكون منصوصا عليها، لا صريحا ولا بإيماء وتنبيه ولا كذلك بإجماع، يعني لا تكون مجمعا عليها بل مختلفا فيها. فهذه كيف نستنبطها؟ الشيخ ابن قدام رحمه الله حصر مسالك الاستنباط في ثلاثة، وغيره ينوعها أكثر من ذلك، لكن منها المقبول ومنها المردود ومنها ما فيه تفصيل. طيب، قال رحمه الله: ضرب إثبات العلة بالاستنباط الثلاثة. الضرب الأول هكذا عندي، الضرب الأول إثبات العلة بمسلك المناسبة، المناسبة ويقال له المناسبة والإخالة أيضا، وهي تخريج المناط كما تقدم لنا. تخريج، وقلنا احفظها بخاء خاء، تخريج المناط المناسبة والإخالة. وطبعا معروف أن إخال الشيء كذا معناه أظنه مثلا كذا، أحسبه كذا. فالمجتهد خلاصة هذا المسلك أن المجتهد يعلق حكما على وصف على حسب ما يعني يظهر له أنه هو الوصف المناسب، فهو مسلك اجتهادي تماما. يعني ينظر المجتهد فيترشح له مثلا من خلال نظره وصف معين يرى أنه هو المناسب لإناطة الحكم به، فينيط الحكم عليه. فهذا هو الذي يعرف عندهم المناسبة والإخالة. هنا الشيخ رحمه الله قال: والمناسبة لغة الملائمة، هذا الشيء يناسبني أي يلائمني، وفي الاصطلاح كون الوصف يتضمن ترتب الحكم عليه مصلحة كالإسكار، فإن ترتب المنع عليه فيه مصلحة حفظ العقل من الاختلال، ويسمى المناسبة والمناسبة والإخالة وتخريج المناط. هذا الكلام يعني كلام جيد، لكنه كلام عام، يعني قد لا يكون فاصلا بين هذا المسلك وغيره، إنما الفاصل بينه وبين غيره، لأنه قد يقول قائل: طيب أيضا بعض الأوصاف وإن جاءت في النص إلا أن ترتيب الحكم عليه فيه مصلحة وكذا، فلا يكون هذا مثلا فاصلا بين هذا المسلك وبين مسلك المسالك الأخرى التي تقدمت لنا، ونحن نريد أن يكون هذا المسلك استنباطيا محضا، لأن هذا هو حقيقته، يعني وهو الفاصل بينه وبين إيش؟ وبين المسالك النصية المتقدمة. طيب، قال رحمه الله: وضابط مسلك المناسبة والإخالة عند الأصوليين أن يقترن وصف مناسب بحكم في نص من نصوص الشرع، ويكون ذلك الوصف سالما من القوادح، ويقوم دليل على استقلاله بالمناسبة دون غيره، فيعلم أنه علة ذلك الحكم. وفي الحقيقة هذا فيه نظر شديد، يعني هذا فيه نظر شديد، لأن هذا يجعله غير ذي فارق معتبر عن الإيماء والتنبيه المتقدم، أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة يعبه منفط. فهذا فيه إشكال كبير في الحقيقة، وفيه تداخل مع إيش؟ مع مسلك العلة القادح. ولهذا أنا أحب أن نقرأ هنا شيئا من ما يتعلق بهذا المبحث من مراقي السعود وشرحه للشيخ نفسه، ومعلوم أن شرحه يعني على المراقي متأثر فيه جدا بشرح الناظم نفسه. والجميع متأثرون طبعا بما يتعلق بجمع الجوامع وما له من الشروح. طيب، يقول هنا صاحب المراقي: وهو أن يعين المجتهد لعلة بذكر ما سيرد من التناسب الذي معه اتضح تقارن والأمر مما قد قدح. هذا في الحقيقة يحتاج إلى إيش؟ إلى تأمل. وذكر هنا أنه لابد أن يكون مناسبا من التناسب الذي معه اتضح تقارن والأمن مما قد قدح، يعني أن لا يكون فيه قادح وأن يكون مناسبا. الثالث التقارن، هل المقصود التقارن في الوجود والعدم الذي هو أيضا سيتداخل نوعا ما مع مسلك الطرد والعكس الذي سيأتي إن شاء الله، أو أنه تقارن في الدليل؟ هذا محتمل. الشيخ قال في الشرح في دليل الحكم، وكأن بعض شراحي جمع الجوامع وبعض المحشين عليه قد يفهم هذا أيضا من كلامهم، ولكن يؤيد أنه تقارن، أنه سيأتي معنا أن مسلك يعني أن مما يقدح فيه أنه يعني يمكن أن يوجد من غير وصفه. والشيخ نفسه استشعر هذا الإشكال هنا، قال: فإن قيل الحديث الذي مثلتم به للمناسبة من أمثلة الإيماء، لأن الحكم فيه بالتحريم مرتب على وصف الإسكار، قد قال المؤلف في صور الإيماء ترتيب الحكم عليه إلى آخره، فالجواب أن في الحديث المناسبة من الجهة التي ذكرنا، وفيه أيضا الإيماء من جهة ترتيب الحكم على الوصف، ويظهر الفرق بأن لو فرضنا أنه لم تظهر فيه مناسبة لقيل فيه مسلك الإيماء، لأن المناسبة فيه لا تشترط عند الأكثر، ولم يقل فيه مسلك المناسبة لعدم مناسبة الوصف للحكم. هذا في الحقيقة كلام يعني فيه إشكال كبير، لأنه يجعل مسلك المناسبة والإخالة كأنه مندرج تحت إيش؟ كأنه نوع خاص من الإيماء والتنبيه، ولو كان كذلك لما احتاج إلى إفراده يعني بشيء خاص. يعني ليس الإشكال في أن الحديث يمكن أن يمثل به للأمرين، الإشكال في تداخل الأمرين أنفسهما. ولهذا يظهر لي أن الأحسن أن يقال في المناسبة والإخالة إنها لا يشترط فيها تقارن في دليل الحكم النصي، وإنما التقارن في الوجود والعدم. مثلا يقول: أنا لاحظت أن هذا الحكم مناسب أولا، ثم إن الحكم يدور معه، وأما الدوران العدمي والطرد والعكسي الذي سيأتي يكون فيه لا يشترط إيش؟ ظهور المناسبة. وأيضا ذاك فيه نزاع يأتي في موضعه إن شاء الله، مسألة هل يشترط فيه المناسبة أو لا. طيب، على كل حال نمشي على ما ذكر الشيخ هنا، ثم المسألة تحتاج إلى مزيد بحث فيه، وقد بحثتها من قبل، ثم ظهر لي أنه كأن كلام الشيخ هنا موافق لكلامي الشارح، شارح جمع الجوامع هو المحلي والمحشين عليه، لكن ما زالت المسألة تحتاج إلى مزيد بحث حتى يعني يفصل بين المسلكين، لأن هذا مسلك يعني كما نرى أنه استنباطي، فينبغي أن لا يكون استنباطا من النص، لأن الإيماء والتنبيه استنباط من النص الذي ليس بصريح، وقد تقدم الكلام عليه وفصل تماما عن هذا. طيب، قال هنا: بحكم في نص من نصوص الشرع يكون ذلك الوصف سالما من القوادح، ويقوم دليل على استقلال بالمناسبة دون غيره حتى لا يكون جزءا من العلة مثلا، فيعلم أنه علة هذا. ومثال اقتران حكم التحريم بوصف الإسكار في قول صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، فالإسكار مناسب للتحريم مقترن به في النص. سالم من القوادح مستقل بالمناسبة، وعلم أن الوصف من حيث هو قسمان: طردي كالطول والقصر والألوان، ومناسب كالإسكار والصغر ولتحريم الخمر وولاية المال. هذا مهم، الأوصاف تنقسم إلى طردية ومناسب. الطردي هو الذي لا يمكن أن يرتب عليه حكم، يعني غير مناسب، والمناسب هو الذي يصلح لأن تعلق عليه الأحكام أو بعضها، مثلا كوصف الإيمان والكفر مثلا تتعلق بأحكام كثيرة. مثلا هناك أوصاف أيضا طردية في بعض الأبواب، ويعني مؤثرة في بعض الأبواب، مثال ذلك الذكور والأنوثة، ففي بعض الأبواب لا فرق، يعني مثلا في باب الزكاة لا فرق بين مال الذكر ومال الأنثى بالنسبة مثلا لعامة الأموال الزكوية، حتى مسألة الحلي يعني فيها كلام ليس هذا موضعه. تمام. هناك أيضا أبواب أخرى، مثلا باب يعني بعض الأصل هو الاستواء بين النساء والرجال، مثلا المعاملات المالية وما إلى ذلك، الأصل استواء الذكور والإناث فيها. هناك أبواب الذكور والأنوثة فيها وصف مؤثر يدور مع بعض أحكام، مثلا مثل الجماعات والجمعات مثلا، ومثل الشهادة مثلا، ومثل الدية، ومثل كذا. هذه أحكام تؤثر فيها الذكور والأنوثة، مثل الجهاد مثلا. هذه وصف الذكور والأنوثة ليس بطردي بالنسبة لهذه الأبواب، طردي بالنسبة إلى الأبواب المتقدمة، فيكون طرديا في بعض الأبواب دون بعض، ومؤثرا في بعض الأبواب دون بعض. وهناك أوصاف طردية في جميع الأبواب لا يمكن أن تؤثر لذاتها، يعني لذات الوصف لا يمكن أن تؤثر. مثلا مثلا ألوان، مثلا ألوان الناس، فما الشريعة ما جاءت بالتفرقة بين لون من الناس ونوع، مثلا بين الأصفر والأبيض والأحمر والأسود، ما يعني هذا ما يؤثر في أي باب من أبواب الشريعة لذاتي ما يؤثر. طيب وأما الأوصاف المناسبة واضحة مثلا، وتكون مناسبة في بعض الأبواب مثلا كما قلنا. أما الطول والقصر والألوان فهذه الأصل أنها طردية في جميع ليش الأبواب، هذا هو الأصل. طيب قال: إذا علمت ذلك فالمناسب عند المؤلف ثلاثة أقسام: مؤثر وملائم وغريب، وعند غيره أربعة: ثلاثة الأول السابقة، والرابع المرسل وهو المعروف للمصلحة المرسلة. طيب يعني هذا الكلام يحتاج إلى إيش؟ إلى تفصيل، وهو أن عندنا الوصف مؤثر في الحكم، بمعنى أنه يعني يتأثر به الحكم مثلا وجودا وعدما. هذا التأثير قد يكون عين يعني نفس وشخص، عين الوصف في عين الحكم مؤثر، وقد يكون عينه في جنسه، قد يكون جنس الحكم في عينه، وقد يكون الجنس في الجنس. عندنا أربع احتمالات. هذا إذا كان مؤثرا، مدام أن الوصف له نوع مناسبة، فالمناسبة هذه سدل عليها بهذا، إما أن تكون النوع العين في العين، أو العين في الجنس، أو الجنس في العين، أو الجنس في الجنس. هذه كلها أوصاف شهد لها الشرع بالاعتبار، لكن الاعتبار أنواع، فقد يعتبر العين في العين، يعني نفس الوصف معه تأثيره في نفس هذا الحكم، نفس هذا الوصف مؤثر في نفس هذا الحكم، وقد يكون نفس هذا الوصف معتبر في جنس هذه الأحكام في الجملة، ليس في نفس هذا الحكم لكن في جنسه، وسأستأتي الأمثلة إن شاء الله. وقد يكون جنس هذا الوصف ليس نفس هذا الوصف لكن جنسه مؤثر في إيش؟ في عين هذا الحكم. وقد يكون جنس الوصف مؤثر إلى جنس الحكم ولا يخفى. طيب ما معنى الجنس والعين أو النوع؟ يعني هذا قريب من الاصطلاح المنطقي الذي يقولون فيه الجنس يعني هو عبارة عن كلين يصدق على أفراد كثيرة مختلفة الحقائق، بينما النوع الذي يعني يدخل معنا فيه هنا العين كلي يصدق على أفراد كثيرة مشتركة الحقائق. يعني مثلا جنس نوع، يقولون الإنسان نوع، لماذا؟ لأن كلمة الإنسان هذه تصدق على زيد وعلى عمرو وعلى بكر وعلى هند وعلى دعد مثلا، وعلى لكن الجميع بدرجة واحدة مثلا، وحقائقهما مختلفة متفقة في الإنسانية، ليس بينهما فرق، ليس بينهم فرق. أما مثلا جنس الحيوان، الحيوان هذا يصدق على الفرس وعلى الخنزير وعلى الإنسان، هل هذه الحقائق واحدة؟ لا، مختلفة، ولهذا يقولون هذا جنس لأن تحته أفراد مختلفة الحقائق كلها يصدق عليها. وأما إذا كان تحته أفراد متفقة الحقائق، طيب إذا علم هذا هو نحن لا بد أن نتفق على شيء، وهو أن القياس كلما كان أقرب، وهذا كل إنسان يعرفه، كلما كان على شيء قريب وشبيه وشديد الشبه بما نتكلم فيه وما نريد أن نتكلم عن حكمه فإنه أقوى لا شك. كلما قست لك على شيء قريب مما نحن فيه فهو أقوى، أما كلما قست لك على شيء أبعد فهو إيش؟ أضعف. ولهذا هذه الأنواع التي ذكرناها من الأوصاف ما هي أقواها؟ أقواها هو ما أثر عينه في عينه طبيعة الحال، ثم ما أثر عينه في جنسه أو جنسه في إيش؟ في عينه، ثم ما أثر الجنس في الجنس، أن الجنس في الجنس هذا فيه بعد. طيب هذه الأوصاف كلها تشترك في ماذا؟ في أن الشرع شهد لا في الاعتبار، عموما شهد لا بالاعتبار. هناك نوع آخر شهد له الشرع بالإلغاء والإبطال، يعني لا يلتفت إليها وإن توهم أنها مصلحة. وطبعا نعرف أن الشرع لا يلغي مصلحة، إن كانت مصلحة لا يلغي مصلحة إلا إيش؟ لاقترانها بمفسدة أعظم، أو من أجل تحصيل مصلحة أعظم. فهذا الوصف يسمى بالوصف الملغى، هذا يسمى عند بعض العلماء بالوصف الغريب، هذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح تبعا لجمع الجوامع وما إليها. وأما غيره، يعني مثلا سيأتي أن ابن قدامة عنده نوع مخالفة لهذا. إذن المؤثر العين في العين، العين في الجنس، الجنس في العين، أو إيش؟ الجنس في الجنس. إذا هذا كله شهد له بالتأثير. وأما إذا ألغاه الشرع فإنه يسمى بالغريب، وأما إذا لم يلغيه ولم يعتبره فهذا يسمى بالمرسل، أي المطلق عن الإلغاء وعن الاعتبار. إذن صار عندنا في الجملة ثلاثة إيش؟ أنواع: المناسب وهو الذي شهد له بالاعتبار، إما عين في العين أو جنس في الجنس، أو عين في الجنس أو جنس في العين، والغريب وهو الذي ألغي، والمرسل. والمناسب هذا بدوره ينقسم إلى إيش؟ إلى مؤثر وملائم كما سيأتي، هذا الذي استقر عليه الصلاح. ابن قدامة يرى هذا بتغيير يسير، فيقول المناسب أدخل الغريب في المناسب، أدخل الغريب في الإيش؟ في المناسب. فبالتالي قال إن كان يؤثر العين في العين مثلا فهو المؤثر. طيب نقرأ الآن كلامه، قال: إذا علمت ذلك فالمناسب عند المؤلف ثلاثة أقسام: مؤثر وملائم وغريب. لاحظ أن الغريب عند ابن قدامة يدخل في المناسب، بينما عند صاحب يعني مثلا المتأثر كتب المتأثرة بجمع الجوامع وكذا الغريب هو الملغى، ليس بمناسب أصلا، لكن يعني لا مشاحة في الاصطلاح، يقول هنا غريب. طيب وعند غيره أربعة: الثلاثة الأولى السابقة وهي المؤثر والملائم والغريب والمرسل. طيب وهو المعروف بالمصلحة المرسلة. واعلم أولا أن المراد بالجنس في هذا المبحث القدر المشترك بين أفراد مختلفة حقائقها كما قلنا، والمراد بالنوع القدر المشترك بين أفراد متفقة حقائقها كما ذكرنا. إذا علمت ذلك فاعلم أن المؤثر عند المؤلف قسمان: الأول ما دل نص أو إجماع على تأثير عين الوصف في عين الحكم، يعني يكون النص أو الإجماع دل على تأثير عينه في عينه، ومثل له المؤلف بنفي الفارق المتقدم، يعني أشياء متشابهة جدا لدرجة أننا نلغي الفارق بينها كما تقدم لنا، فهذا يدل على أن عين الوصف مؤثر في عين هذا الحكم، بمعنى أننا مثلا إذا قلنا لا فرق بين كذا وكذا إلا كذا، وهذا ليس له دور في الحكم، مثلا نقول إيش؟ تأثير عين الوصف الذي هو وصول النجاسة إلى عين الحكم الذي هو تنجس الماء مثلا، فنقول على هذا لا فرق بين أن يبول مباشرة في الماء أو أن يبول في إناء ويصبه في الماء. نلاحظ أننا نلغي الفارق، وبالتالي كأن الحكمين صارا حكما واحدا إذا ألغينا الفارق. نقول المهم أنه، وهذا الذي سميناه آنفا بإيش؟ بتنقيح المناطق. نقول لأن الحقيقة أن العلة هي وصول النجاسة إلى الماء، لأن هذا يؤدي إلى تنجيسه، فسواء وصل مباشرة أو يعني وضع في شيء ووضع فيه لا فرق ما دام أنه وصل، ليست العلة في البول. وبالتالي نكون إيش؟ جعلنا عين هذا الوصف هو وصول النجاسة مؤثرا في عين هذا الحكم، هو الحكم مثلا بنجاسة هذا الماء، أو على الأقل بالمنع، يعني أن هذا ممنوع مثلا أو منهي عنه، إما نهي كراهة على قول بعض العلماء أو تحريم. ومثلا نمثل بمثال آخر لعله أرجو أن يكون أوضح، وهو من عندي يعني: إن صابا فمن الله، إن خطأ فمن نفس الشيطان. مثال ذلك مثلا أن يقول القائل من الجمهور من المالكية أو الشافعية والحنفية مثلا: لا فرق في الإسكار، أنا يعني لا فرق في النبيذ أن يكون من تمر أو عنب أو من عسل أو بر أو غير ذلك، المهم أن يكون مسكرا. لأن الشرع اعتبر جنس الإسكار في عفوا عين الإسكار في عين الحكم هو التحريم، فكل مسكر حرام. فلا تأتي أنت وتقول لي لا والله إذا كان من غير العنب والتمر فسأفرق بينه وبين العنب والتمر كما يقول الحنفية مثلا، ويقولون لا هناك يحرم الإسكار لا المسكر. نقول لا، الشرع شهد طبعا، وشأن لا يعترض مثاله، ليس هنا مجال مناقشة أقوال، لكن كمثال تتضح به القاعدة. نقول الشاهد الشرع شهد باعتبار جنس الإسكار في عفوا عين الإسكار في عين الحكم والتحريم. فما تقول لي هذا لا لا نفرق بين هذا وهذا، لأن هذا شهد له الشرع بالاعتبار، كل مسكر حرام عين في عين، الوصف واحد وهو الإسكار، والحكم واحد وهو التحريم، ليس الجنس، الجنس يندرج تحته أشياء متعددة كما سيأتي. طيب هذا هكذا أرجو أن يكون صار واضحا. الثاني، ما دل نصنا وإجماع على تأثير عين الوصف في جنس الحكم أو عكسه، وهو إيش؟ وتأثير نعم، قال هنا عين الوصف في جنس الحكم مثل له المؤلف بالإخوة أو بالأخوة من الأب والأم، يعني كونه يكون شقيقا، فإنه يؤثر بالنص في التقديم في الميراث فيقاس عليه ولاية النكاح. شوف هنا الوصف واحد، وهو لذلك قلنا عين الوصف وهو الأخوة من الأب والأم جميعا، هذا نريد منه أن يؤثر في جنس وهو جنس مثلا الأولوية بشقيقه من الأخ مثلا من أب فقط، يكون أولى في إيش؟ أولى به في المال، الشرع شهد أنه أولى به في الميراث مثلا، هذا بالنص ما في إشكال، لكن نحن نريد أن نوسع الدائرة، دائرة الحكم، فنقول فهو أولى به في جنس الأولويات، ومنها مثلا أولوية النكاح. هل أولوية يعني هل تقديم الشقيق على الأخ لأب في النكاح منصوص؟ لا أو منصوص. طيب من أين أتينا به؟ من كون الشرع شهد باعتبار هذه الحيثية في بعض الأمور، بحيث يشهد أنه أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا فأولى رجل ذكر، فبما أننا متفقون على أن الشقيق مقدم على الأخ لأب مثلا في الميراث، فهذا يدل على أنه أولى به، وإذا كان أولى به نعديه إلى حكم آخر باعتبار الجنس العام للأولوية والولاية وما إلى ذلك. لأن لاحظ الآن صار عندنا الأولوية والولاية جنس، تحتها في المال، تحتها في النكاح، ليس نفس الحكم، ليس مثل السابق، وهذا واضح إن شاء الله. هذا كله يسميه ابن قدامة بالمؤثر، يعني إذا كان عين الوصف في عين الحكم أو عين الوصف في جنس الحكم. أما الملائم ما هو؟ الملائم عند المناسب هو ما دل نصنا وإجماع على تأثير جنس الوصف في عين الحكم فيه، يعني إذا لأن الآن أيهما الذي جنسه مؤثر؟ الوصف جنسه في عين الحكم، الحكم واحد لكن الأوصاف متعددة لكن مندرجة تحت جنس عام يجمعه. لاحظ قال ومثل له بتأثير جنس المشقة في إسقاط الصلاة. لاحظ إسقاط الصلاة هذا حكم واحد، إذن الحكم هو عين الحكم واحد، يعني ليس جنسا متعددا مثلا إسقاط العبادات مثلا، لا إسقاط الصلاة، لكن الوصف أوصاف المشقة التي تؤدي إلى التخفيف في الصلاة متعددة. لاحظ مثلا إسقاط أركان من الصلاة، مثلا إن لم تصلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، كل من عجز عن ركن سقط عنه مثلا. كذلك عندك المسافر، مشقة السفر، لاحظ أن مشقة السفر غير مشقة المرض، لاحظ، ومع ذلك أثر فيها في إسقاط ركعتين مثلا من الرباعية. مشقة مثلا الإتيان بكل صلاة في وقتها نظرا إما للأسباب المعروفة مثلا من مرض أو سفر أو عند من يقول بذلك في المرض، وكذلك المطر مثلا، أيوة نلاحظ مشقة المطر أثرت في إسقاط كون كل صلاة لازمة في وقتها، فجمعت مثلا المغرب والعشاء. إذن جنس المشقات مؤثر في تسهيل أحكام الصلوات مثلا، أو خلينا نقول في إسقاط، أحسن خلينا في الإسقاط حتى يكون عين الحكم ما يكون يعني تحته أفراد مختلفة. إسقاط الصلاة مثلا، قالوا الحائض تسقط عنها الصلاة بسبب المشقة، لأنها لو كلفت بتكرارها لا سيما بالقضاء مثلا لشق عليها، وكذلك أسقط المسافر كذلك أسقطت عنه ركعتان. ولهذا قال لأنه ظهر تأثير جنس الحرج في عين إسقاط الصلاة كتأثير مشقة السفر، هذا نوع من أنواع المشقات في إسقاط ركعتين من الرباعية، كما أن أيضا أسقطت الصلاة عن الحائض. والغريب عند المؤلف، لاحظ عند المؤلف هذه، قالك هو ما دل الدليل المذكور على تأثير، اللي هو من نصنا وإجماع، على تأثير جنس الوصف في جنس الحكم فيه. وعلى هذا يكون يعني كما ذكرنا، كما ذكر الشيخ، يكون المناسبة والإخالة، يعني لا سيما إذا لم يكن عين في عين وإنما كان جنسا في عين أو عينا في جنس أو جنس في جنس، لا مانع أن يقال شهد لها، يعني اقترن بها في الدليل، لكن اقتران عام مثل هذا. أما إذا اقترن بالعين في العين فهذا يتداخل فيه الإيماء والتنبيه مع الوصف أنه مؤثر والمناسب والإخالة. وقد صرح الشيخ بهذا، صرح بشيء من يعني قريب من هذا. قال طيب هنا عندنا الجنس في الجنس، هذا ماذا سماه ابن قدامة؟ سماه غريبا، غريب يعني مثل الحديث الغريب وقد قيل إن الغريب في الأصل اللغة هو البعد، يعني بعيد، ولا شك أن هذا هو أضعف الأنواع لأن تأثير الجنس في الجنس فيه بعد. قال ومثل له بتأثير الجنس المصالح في جنس الأحكام، يعني أن الأحكام تابعة للمصالح في الجملة، المصالح جنس مؤثرة في جنس وهو جنس أحكام، انظر إلى البعد يعني كيف. طبعا والأجناس متفاوتة، في جنس قريب وفي جنس بعيد وفي جنس وسط، وقد نص حتى المناطق في علمهم على هذا، على أن الأجناس تتفاوت. وقال محشيه، وسينص الشارح الشيخ على ذلك، وقال محشيه نبدران وذلك كإلحاق الصحابة شارب الخمر بالقاذف في جلده 80، لأنه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، يعني أنه إيش علقوه بالمظنة وبدرء المفاسد مثلا، أثر عندهم في الحكم في الجملة مثلا. قال وذكر جماعة من أهل الأصول، هذا الذي سيذكره هو الاصطلاح الذي استقر عليه صاحب مراقي وكذا طبعا لصاحب جمع الجوامع، أن المؤثر ما دل نصنا وإجماع على اعتبار عينه في عين الحكم، والملائم هو ما دل فيه الدليل المذكور على اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم. وقد كنت يعني قريبا لما درسنا قاعدة أصول معقد الفصول حاولت أن أرسم رسما توضيحيا يوضح هذا، ولعلي أرسله لكم أيضا إن شاء الله. وهذا يعني يوضح هذا الذي استقر عليه الصح، ما هو؟ إذا كان العين في العين فقط هذا الذي يسمى مؤثر، وهذا ابن قدامة يوافق على تسميته مؤثرا، لكنه النوع الثاني العين في الجنس والجنس في العين النوع الثالث والجنس في الجنس الرابع، كلها عند هذا تسمى ملائمة، عندما كل هذا يسمى ملائمة. أما ابن قدامة ماذا قال؟ لا، سمى الأول والثانية مؤثرا وسمى الثالث ملائما، وهذا موافق فيه، وسمى الرابع غريبا. وأما عند هؤلاء التابعين مثلا لصاحب الجمع وغيره يقولون إيش؟ يقولون لا، الغريب هو الملغى أصلا لا المعتبر، المعتبر لا يدخل، فيقولون ما تتوهم فيه أنت المناسبة ثلاثة أقسام، إما أن يكون أنت تتوهم فيه المناسبة لكن الشرع ألغى، هذا يسمونه غريبا، وإما أن تكون أنت ترى فيه المناسبة والشرع اعتبره، فإن كان اعتبره في العين بالعين في العين فهو المؤثر، وإن اعتبره بالعين في الجنس أو الجنس في العين أو الجنس في الجنس فهو إيش؟ الملائم. وإن لم يعتبره بخصوصه بس شهدت له عموم الشريعة، لكن ما في شيء بخصوصه ما اعتبره بهذه الاعتبارات الأربعة ولا ألغاه أيضا، فهذا يسمى مرسلا أي مطلقا، وهو المصلحة المرسلة المعروفة التي مرت شيء معنا في من باحثها في الكلام على الاستصلاح. فالوصف المرسل أي المطلق الذي لم يقيد باعتبار، لا بعين في عين ولا بجنس في عين ولا إلى آخره، ولا بإلغاء كالغريب. وهذا الاصطلاح احفظه لأنه هو الذي استقر عليه أمر الأصولين المتأخرين، الذي هو العين في العين يسمى المؤثر، ما سواه من الأنواع الثلاثة يسمى الملائم، ما ألغي يسمى الغريب، قال صاحب مراقي والغريب ألغى اعتباره لعلي الرقيب، وما لم ولم فهذا يسمى بالمرسل. وهذا يعني تقسيم مريح وواضح ولا إشكال فيه. ونلاحظ أن ابن قدامة كما تقدم سمى الجنس في الجنس بالغريب، وسمى العين في العين والعين في الجنس بالمؤثر، وسمى الجنس في العين بإيش؟ بالملائم. وفي الجملة لا مشاهد في الاصطلاح إلا إذا ترتب عليه إشكال. قال: وذكر جماعة من الأصول أن المؤثرة، نعم قلنا، وأن الغريبة وما دل الدليل على إهدار المصلحة التي صار بها مناسبا، ومثاله جماع الملك في نهار رمضان، فالمصلحة تتمحض في تكفيره بخصوص الصوم. هذا في بادئ الرأي، وإلا ففي الحقيقة عند التأمل المصلحة فيما جاءت به الشرع كما سبين الشيخ، لأنه هو الذي يرضعه لخفة العتق والإطعام عليه، ولكن الشرع ألغى هذه المصلحة. قد حكي هذا عن بعض مالكية الأندلس أنه سأله بعض الأمراء عن هذه المسألة، والمالكية أصلا يرون فيها التخير بين الخصال الثلاثة، فأفتاه بالصوم، فقالوا له بعد أن خرج طلبته: لماذا يعني قد أفتيته، ما أفتيته بالفتوى المعروفة وهي التخير عند الإمام مالك رحمه الله؟ فقال: هذا يسهل عليه العتق يعني، فسيقع في هذه المعصية، فأفتاه بالصوم ليشق عليه فيرتدع عن هذه المعصية الكبيرة العظيمة. لكن هذه المصلحة ملغاة ولا معتبرة؟ الشرع ألغاها. لماذا؟ من أجل مصلحة أعظم، وهي أنه حتى لو أعتق الرقاب فهذه مصلحة متعدية، فهي أولى من اللازم، واضح؟ ولهذا قلنا في الحقيقة المصلحة فيما أتى به الشرع، ما نحن لا نقدم مصلحة من عندنا على مصلحة جاء بها الشرع، هذا هو الأصل. قال: وأعلم أن الشرع لا يلغي مصلحة إلا لأجل مصلحة أخرى أرجح منها، فإلغاء مصلحة زجر الملك المجامع في نهر رمضان بخصوص الصوم إنما هو من أجل أن مصلحة إعتاق الرقبة وطعام المساكين أرجح في نظر الشرع من التضييق على الملك بخصوص الصوم لينزجر. هذا هو المرسل، هو ما لم يقم دليل خاص على اعتبار مناسبته ولا على إهداره. لاحظ كلمة خاص، وإلا فعمومات الشريعة ما من مصلحة إلا وهي تدخل. الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي إلى آخره، النصوص الجوامع: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وهذا خير باعتبار ما يؤول إليه ما دام هو أنه مصلحة، وهكذا. ومثلوا لتأثير العين في العين بتأثير الصغر في عين الولاية على المال، هذا عين الوصف هو الصغر في عين الولاية على المال بالذات، ولهذا صارت عينا. لو قيل الولاية لكانت جنسا تشمل المال وغيره وغيره. وبتأثير مس الذكر في نقض الوضوء عند الجمهور الذين يرون ذلك، ولتأثير العين في الجنس ولتأثير العين في الجنس مثل إيش؟ نعم، بتأثير عين الصغر في ولاية النكاح، يعني في جنس الولاية عموما. نعم، فيشمل ولاية النكاح كعين مندرجة في جنس الإيش؟ الولاية، لأن عين الصغر اعتبر إجماعا في جنس الولاية، هذا هو الصادق بولاية المال، لأن الجنس يوجد في كل فرد من أفراده، فولاية المال فرد من جنس الولاية، وولاية النكاح فرد من جنس الولاية، لكن الذي جاء النص به ما هو؟ ولاية المال، ولاية المال، ولاية المال، وهذا يريد أن يدخلها في ولاية النكاح. لماذا؟ لأنه يقول الصغر أثر في جنس الولاية إجمالا، لا يقول المال لأن المال لن يدخل فيه النكاح، لكن يقول لا في جنس الولاية بدليل النصوص المتعلقة بولاية المال، فألحق به وأدخل تحت هذا الجنس فردا آخر وهو ولاية النكاح. قال: من أفراده من حيث هو قدر مشترك بينها، لأن حقيقة الجنس موجودة في كل فرد من أفراده، مثلا حيوانية موجودة في الفرس وفي الإنسان وفي. ومثلوا لتأثير الجنس في العين الذي هو العكس، بأنه لو لم يرد دليل على الجمع في الحضر لمشقة المطر ونحوه، بأن يعني على افتراض هذا أن الشأن لا يعترض مثاله، بأن الدليل دل على اعتبار جنس المشقة في عين الحكم الذي هو الجمع كتأثير مشقة السفر في الجمع. ومثلوا لتأثير الجنس في الجنس بتأثير القتل، نعم يعني باعتبار أن هنا جنس المشقة أثرت في عين الحكم الذي هو الجمع، وهذا يمكن أن نمثل له بمثال آخر بدل هذا ونقول هو الجمع للحاجة، الجمع للحاجة، يعني أن مثلا عند من يرى هذا من العلماء أن الإنسان إذا شق عليه يجوز له أن يجمع، يقول جنس دل الشرع على اعتبار جنس المشقة في عين حكم الجمع بدليل المطر، بدليل المرض عند من يرى ذلك، بدليل المستحاضة، بدليل السفر، بدليل الحج مثلا، بدليل كذا، فقال إذن الجمع يجوز عندما يوجد بدليل. وطبعا قد يعني يشهد لهذا قوله إيش أراد أن لا يحرج أمته كما قال ابن عباس، فبالتالي يقول جنس المشقة مؤثرة في عين الحكم وهو جمع الصلوات. ومثل لتأثير الجنس في الجنس بتأثير القتل، هذا جنس في الجنس أبعد واحد. قال: بتأثير القتل بالمثقل في القصاص للإجماع على اعتبار جنس الجناية في جنس القصاص، جنس الجناية مؤثر في جنس القصاص، وأن من جنى فيعاقب بمثل ما إيش بمثل ما فعل، فبالتالي هذا يشهد لأن القتل بالمثقل يعني يعتبر قتلا عمدا ويقتص من صاحبه كما يقوله كثير من أهل العلم خلافا للحنفية رحمهم الله. ثم ذكر كلاما يتعلق بكون الجنس مراتب بعضها بعض فوق بعض بعضها عام من بعض. نعم نكمله سريعا. واضح أن الجنس مراتب، مثلا حكم، ثم مثلا عبادة، ثم داخل عبادة مثلا الصلاة، ثم مثلا داخل الصلاة فرض مثلا، ثم داخل الفرض مثلا صلاة نهارية أو مثلا عصر أو كذا. هذه مراتب بعضها فوق. أيضا الوصف مثلا وصف عام، مثلا وصف مؤثر أو مناسب، وصف كذا وصف كذا وصف كذا، كل مرة يكون أخص. قال واعلم أن الجنس مراتب بعضها عام من بعض في الأوصاف والأحكام، فعام أجناس الحكم، وقد ذكر هذا صاحب المراقي في نظمه، فعام أجناس الحكم كونه حكما، وأخص من ذلك كونه واجبا أو محرما مثلا، هذا خص من الذي قبله، وأخص من الواجب كونه عبادة أو غير عبادة، لأن الواجب قد يكون معاملة مثلا كرد الدين. والمراد بغير العبادة ما ليس تعبديا كقضاء الدين ورد المغصوب والأمانة، هذه واجبات وليست عبادة تعبدية محضة يعني. والتعبدي كالصلاة. ويظهر الفرق بينهما بين التعبدي وغير التعبدي بأن فاعلهما لا بقصد الامتثال يصح له الأول وهو غير التعبدي دون الثاني، أي التعبدي لا يصح إلا بنية، وإن كان لا يؤجر في الجميع يعني إلا بالنية، وأخص من العبادة كونها صلاة أو غيرها صوما أو زكاة. وعم أنواع الوصف كونه وصفا تناط به الأحكام عموما ليس طرديا، وأخص منه كونه مناسبا، وأخص من المناسب كونه مصلحة أو درء مفسدة كالحاجيات والضروريات والتتميميات. هذه كلها من أنواع المصالح، فهي أخص من كونها المصلحة، لأن المصلحة تشمل هذا وهذا وهذا. إذا علمت مراتب الأحكام والأوصاف فاعلم أن ما هو أخص مقدم على ما هو عام، هذا هو، هذا لب الموضوع، لأن القياس كلما كان أشبه كلما كان أقوى. فجنس القرابة مثلا مؤثر في نوع الميراث فيقدم الأخص، مدام أنه بالقرابة فكلما كان أقرب كان أولى وكان أحق بالمال، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلأولى رجل ذكر، فيقدم الأخص بالميت، فلذا وأشد قرابة، فلذا تقدم البنوة على الأخوة، وهذا واضح، الابن أقرب إلى الإنسان من أخيه، والأخوة على العمومة مثلا لأن الأخ أقرب من العم، واضح هذا لأن هذا أخوك وهذا أخو أبيك. ومن هنا قال بعض العلماء يقدم الحرير على النجس إذا لم يجد المصلي غيرهما، لأن النجس أخص بالصلاة فهو أشد فيه لأنه شرط صحة مثلا السلام من النجاسة، خلاف الحرير محرم في الصلاة وفي غيرها، أخص بالصلاة من الحرير لأن تحريم الحرير لا يختص بالصلاة، فكان تحريم النجس أقوى منه لأنه يختص بها. وإنه إذا لم يجد المحرم المضطر إلا ميتة وصيدا أكل الميتة، طبعا هذا على أحد القولين يعني، وبعضهم قال لا الصيد أصله حلال لغير المحرم، فما كان حلالا في بعض الأحوال أفضل من الذي هو حرام على كل الناس، أما هذا حرام عليه وخاص. هو المسألة محل نظر، الشأن لا يعترض المثال، القصد أن الصيد أخص بالنهي للمحرم من الميتة، لأن الميتة حرام على المحرم وغيره، والصيد مختص بالإحرام، أكل الميتة دون الصيد لأن تحريم الصيد خاص بالإحرام، والقاعدة تقديم الأخص، وخالف بعض العلماء في الفرعين ورأى خلاف ما تقدم، والله أعلم. لعلنا نقف هنا، وهكذا نكون انتهينا من المسلك الأول من الاستنباط وهو الإخالة والمناسبة. يعني ما وجه ذكر هذه الأشياء؟ وجهها أن الاستنباط إذا أردت أن تقول أنا سأخذ بهذا الوصف أرى أنه هو الذي يعلق عليه الحكم، لا بد أن يكون شهد له بالاعتبار، والشهادة إما العين في العين أو العين في الجنس أو الجنس في العين أو الجنس في الجنس، فعلى هذا لا يكون هناك إشكال في أن قال قارنه في الوصف في النص، لكن بهذا المعنى، وبهذا يكون ما في إشكال في ذكر الاقتران، ويختلف نوعا ما عن الاقتران المقصود في الإيماء والتنبيه، ذاك أصرح في التعليل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.